ولذلك انت تقول للواحد ايه انت مثلا كده اسمع دي وصيغه كويس، يقول لك انا بيسمع ولا بتاع، ده بيسمع ودن من طين ودن من ايه من عجين. هو صحيح سددهم بودن من طين ودن من عجين، بس مش سددهم ولا اي حاجه، انما دل على انه ايه زي اللي قال له ولا كاني سمعت. قال له فيك من يكتم السر؟ قال له قوي. قال له انا عايز منك 100 جنيه. قال له ولا كاني سمعت. ما كانوا او يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والابصار، يعني في الحال اللي هم يسمعوا فيه وايه واسمع، وهناك هيقول اسمع بهم وايه ابصر، هيبقوا سمعهم حلو في الاخره. وما كانوا يبصرون